على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءتنا فيما يتعلق بالمرتبة الرابعة أو الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. فوصلنا إلى خلق الله أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد أو ما يسمى بأفعال العباد، مخلوقة لله عز وجل. وسمعتم وستسمعون في هذا فيما يتعلق بهذا الأمر بعض الألفاظ والتعاريف والتفريقات التي هي غريبة عليكم، لا يسمعها غالبا الطلاب في الجامعة الإسلامية مثلا، لأنها لا تثار، وإنما يكتفون بأن أفعال العباد مخلوقة لله ويكتفى بذلك. لكن هناك إشكالات تثيرها كثير من المنتسبين للسنة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فهذا القول المجمل هو صحيح، لكنه طالب العلم يحتاج إلى مزيد إيضاح ليزول عنه الإشكال. فقلنا في العنوان الماضي بدل أفعال الله قلنا مفعولات الله، فجاء التفريق بين أفعال الله ومفعولات الله. أيضا سيأتينا التفريق، أو قلنا أن هناك مفعولات الله أو أفعال الله التي يعني تتعلق بأفعال العباد، أفعال الله التي لها علاقة بأفعال العباد ثلاثة أنواع، وربما أن الإنسان يظن أنها نوع واحد ويفهم كلام السلف على أنه نوع واحد، بينما هي ثلاثة أنواع، والسلف أو العالم قد يتكلم على هذا النوع فيفهم السامع أنه يتكلم على النوع الثاني. يجب التفريق بينه ومعرفة حدود كل نوع وإنزال النصوص وكلامها العلم على كل نوع المناسب له. أيضا سنسمع أن أفعال العباد تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى الله إلى الله باعتبار وتنسب إلى العباد باعتبار، جزاك الله خير. ونريد أن نعرف ما هي الاعتبارات، بأي ما هو الاعتبار الذي تنسب به أفعال الله أفعال العباد إلى الله، وما هو الاعتبار التي تنسب به أفعال العباد إليه. هذه التفصيلات، وأيضا أمر مهم أثاره الأئمة خاصة شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهي أن أفعال العباد أسباب كغيرها من الأسباب ولا إشكال. وضربنا مثل بالنخلة والنحلة، ها تذكرون في الدرس الماضي، هذه انتبهوا لها ستأتي، وهذه ستوجد فهما سليما مستقيما خاليا من التناقض والتعارض فيما يظهر، لأنه طالب العلم ينزل كل نص من النصوص على ما يناسبه، على ما يناسبه، ويفهم المراد به إن كان فعل الله عرف بأي اعتبار، وإن كان فعل العبد عرف بأي اعتبار. نعم، كقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. هنا الفاعل من هو؟ الله عز وجل. والمتزوج إذن المزوج هو الله، والمتزوج زيد عبد العبد، وفرق بين المزوج والمتزوج لابد، وهو فعل واحد، هو أن زيد نكح زينب، ها زيد نكح زينب، واحد فعل واحد، زيد تزوج زينة. الله نسب الفعل إليه زوجناك، نسب الفعل إليه إذن باعتبار، ونسب إلى زيد باعتبار. هذا مثل واضح، وأظن قرأنا أو سنقرأ من كلام ابن القيم أمثلة حول هذا المعنى كثير. السلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به وألبسه لباس الصحة والعافية في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر في المرتبة الرابعة بعد ذكر الأدلة المتقدمة على أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة باعتبار، تنسب إلى الله عز وجل باعتبار آخر، الاعتبار الذي تنسب. قال ابن القيم نحن في أي من هنا وقفنا أو نعيد كلام ابن القيم؟ نحن 180 عنوان اللي في آخر صفحة. نعم. صفحة كم؟ 81 آخر صفحة. 81 نعم صفحة. الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد المخلوقات الحية المريدة إلى الله خلقا. عادة العلماء يتكلمون عن أفعال العباد، يعني أفعال الإنسان، ولكن الحقيقة أن الخلاف أو القضية هي في أفعال المخلوقات الحية المريدة كلها، يدخل في ذلك الحيوانات التي لها إرادة يدخل فيها. والذين أنكروا نسبة أفعال العباد إلى الله أرادوا حتى المخلوقات الحية المريدة، قالوا أيضا هي تخلق فعل نفس، فالبعير يخلق فعل نفس، وكل حيوان له إرادة يخلق فعل نفس. إذن القضية هي أعم من الإنسان، ولكن الكلام يتركز دائما على العبد الذي هو المكلف. نعم. قال الله إليك، قلتم حفظكم الله، أفعال العباد داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، والمراد بكونها مخلوقة لله أي أن الله جعل لهم وفيهم إرادة وقدرة على اختيارها وفعلها أو تركها، ومكنهم بما هيأ لهم من الأسباب من فعلها، وأذن لهم إذنا كونيا بفعلها. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولولا ذلك لم استطاعوا الفعل، فهي أفعال لهم ومفعولة لله لا فعلا له، وهو خالقهم وخالق أفعالهم. يعني هذه تحتاج إلى أن يعني تفهمونها جيد، تحفظونها جيد. مهم، ما هو الاعتبار التي تنسب أفعال العباد إلى الله به؟ ما هو؟ ما معنى أنها مخلوقة لله؟ ما معنى أنها مخلوقة لله؟ معنى ذلك أن الله جعل لهم وفيهم إرادة وقدرة على اختيارها وفعلها أو تركها، ومكنهم بما هيأ لهم من الأسباب من فعلها، وأذن لهم إذنا كونيا بفعلها. في جملة واحدة، في كلمة واحدة، قدرهم على الفعل، قدرهم، جعلهم قادرين، قادرين. مثلا لو أراد الإنسان أن يصنع خمرا مثلا، وجاء ليقطف العنب وامتنعت العنب، قالت لا ما يمكن، أنت تريد خمر؟ لا ما يمكن، ولا أنعصر لك ولا أستجيب لك. هذا معنى هيأ لهم الأسباب، يعني جعل الثمرة مهيئ لهم، يعني سخره لهم، هذا تسخير، يسخر لهم، هو قادر يختار خمر من العنب أو من البلح، يذهب يشتري بلح أو يذهب يشتري عنب، قادر، مختار، مريد، يأتي بالبلح. الله قدره على ذلك بما أعطاه من قدرة واختيار، وهيئ له الأسباب الخارجية، وأذن له، ولو شاء ربك ما فعله، أذن لهم بالفعل. إذن قدرهم على الفعل، هذا معنى أنها تنسب إلى الله، فهي إذن لولا هذا، شوفوا آخر سطر، ولولا ذلك لما استطاعوا الفعل. إذن ما دام أن فعل الله أن فعل الله يعني مؤثر في فعلهم ولولاه ما فعلوا، إذن هو منسوب إلى الله لولاه ما فعلوا. بهذا الاعتبار تنسب إلى الله، لأنه لولا فعل الله ما فعلوا، لولا أنه قدرهم ومكنهم وهيأ لهم الأسباب وأذن لهم ما استطاعوا. إذن تنسب إلى الله بهذا، أنه قدرهم ومكنهم وأذن لهم كونا بفعل، تنسب إلى الله بهذا الاعتبار، تنسب إلى الله بهذا الاعتبار. فهي إذن مفعولة لله لا أفعال. ما الفرق بين المفعول والفعل؟ يعني لو صنع صانع هذه الآن مفعولة ولا فعل له؟ مفعولة. الفعل هو صفة للفاعل قائمة به، صفته نقول صانع لهذه الأدوات، صانع هذه صفته، صانع صفته قائمة به. أما المفعول فهو خارج عنه. إذن أفعال العباد مفعولة لله ليست فعلا له قائم، إنما الفعل القائم به هو القدرة على أن يمكنهم وعلى أن يعطيهم وعلى أن يفعل. إذا خلق بعيرا مثلا، البعير الآن مفعول لله ولا فعل؟ مفعول، ليس فعل. فعله هو قدرته على الخلق، الخالق يخلق. إذن أفعال العباد مفعولة لله. هذا الذي جعل الذي ظل في القدر يلتبس عليهم الأمر، ظنوا قالوا إن قلنا أن الله خالق لها إذن هي فعل له قائمة به، إذن النكاح نكاح زيد يصبح فعلا لله، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة، وأن الله هو الذي باشر ومارس النكاح، هذا ظنهم السيء. فبين هل الفرق بين المفعول والفعل، فعل قائم بصفة له. وكذلك العبد، هذا ليس فقط في الله، العبد يصنع جزار جزر والذبح ذبح البهائم هذا مفعوله، والفعل هو القدرة على ذلك، هو جزار صفته القائمة به أنه جزار يستطيع أن يفعل هذا الفعل، لكن إذا فعله صار مفعولا له خارجا عنه. اقرأ العبارة وانتبهوا لها، سنقرأها مرة أخرى. يعني المراد بأنها مخلوقة لله، أو الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد إلى الله عز وجل، ما هو؟ تفضل. قال: والمراد بكونها مخلوقة لله أي أن الله جعل لهم وفيهم إرادة وقدرة على اختيارها وفعلها أو تركها، ومكنهم بما هيأ لهم من الأسباب من فعلها، وأذن لهم إذنا كونيا بفعلها. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولولا ذلك لما استطاعوا الفعل، فهي أفعال لهم ومفعولة لله لا فعلا له، وهو خالقهم وخالق أفعالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. مكنه، قدره، هيأ له ويسر له ذلك، يعني جعل الأمر ميسرا له غير ممتنعا عليه، وبذلك يكون هو خالق لأفعال العباد ولا يكون أجبره، بل هو أعطاه قدرة على أن يفعل أو لا يفعل، إذن هو لم يجبره عليه. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد إليهم حقيقة، أي أنهم اختاروها وزاولوها وباشروها حقيقة، فهي أفعالهم القائمة بهم الصادرة عنهم إنشاء وممارسة. فتزوج العبد مثلا يكون فعلا لله، بمعنى أنه هو الذي زوجه وقدره ومكنه بإذنه الكوني، وهو فعل العبد حقيقة، حيث هو الذي مارس النكاح وزاوله وباشره، فالله المزوج والعبد المتزوج. وقد تقدم عند ذكر الأدلة جملة من النصوص التي جمعت نسبة أفعال العباد إليهم ونسبتها إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الجمهور أي أهل السنة والجماعة ومن وافقهم الذين يفرقون بين هذا وهذا، أي فعل الرب الذي هو صفته ومفعوله الذي هو فعل العبد القائم به، فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله، ليست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضا مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول. إلى أن قال رحمه الله: هنا سيضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة تبين يعني هذه الحقيقة، لأنه يعني الذي يعني الحمد لله عوفي من الشبهات ودرس على منهج أهل السنة، يعني يرى أن الأمر يعني يسير ولا يحتاج يعني هذا البيان الكثير. لكن الذي يرى أيضا أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة، من ينتسب إلى المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة، يجد الخلل العظيم، لأن أكثر هؤلاء إما ما تريدي أو أشعري أو على منهج الاعتزال، وهم ضالون في هذه المسألة. فيجد يعني يستغرب يعني هذا الضلال، مع أن الأمر واضح. ويقول: لماذا علماء السنة يضربون الأمثلة؟ لا، يضربون الأمثلة لوجود من عنده التباس، وتعينك هذه الأمثلة أنت عندما تناقشهم وتبين لهم، تجد أمثلة واضحة مجموعة لك من كلام أهل العلم تبينها أيضا لهم، فينقشع عن بصيرة من أراد الله به الخير ومن أراد الحق، ينقشع عنه هذه القشعرة ويتبين لهم. أما المتعصب فلا شأن لك بيتره. أحسن الله إليك. إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، قال: إن أفعال يعني العباد خلق الله صفته ليست هي مخلوقاته، خلق صفته. يفرقون بين الصفة القائمة بالله وبين المخلوق الذي هو ناتج عن هذه الصفة. ويأتي في القرآن والسنة وكلام العلم إطلاق يعني الكلمة أو الصفة على أحيانا الصفة وعلى المخلوق، مثل أمر الله يطلق على كلام الله الذي هو صفته، ويطلق على المخلوق بأمر الله. ورحمة الله تطلق على المخلوق وهو المطر أو الجنة أو وهي أيضا يعني رحمته صفته القائمة به. فينبغي من السياق أولا أن يعرف الإنسان هذه القواعد وهذه الأساليب اللغوية، وينزل كل نص كل لفظ في كل نص على معناه اللائق به. هذا التفصيل دائما نحن في كل دروسنا نقول مهم جدا، يزول الإشكال. انظر إلى آثار رحمة الله، إن أريد برحمة الله صفة القائمة فانظر إلى آثارها، وهو نزول المطر وما يحصل به من خير. ويريد برحمة الله المطر نفسه يسمى رحمة، فانظر ما يحصل من المطر من الخير والزروع. إذن يجب أننا نفرق بين صفة الخلق وبين المخلوق. صلى الله عليه. هل نقدر نقول لأنه مجازا، نقول أن الله أعطاني القدرة على فعل هذا الشيء ففعلته فيعتبر مفعول لي ومفعول لله مجازا؟ هذا القول بأنه مجازا، دائما أولا المجاز ما ظهر عند أهل السنة عند المنتسبين للسنة إلا بعد القرن الرابع. يعني تعرف أن الماتريدية والأشعرية يعني عقائد مبتدعة لم يعرفها أحد من أهل القرون المفضلة، ولم يقل بها هذه العقائد أبدا. ومن قال بها سيلقى الله بعقيدة لا صلة لها أبدا لا بالرسول ولا بأحد من علماء أهل القرون فضلا. وهي المجاز لم يكن يعني لم يكن يستعمل عند علماء السنة. وشيخ الإسلام في نقل مرة معنا قال والقائلون منهم بالمجاز نصوا على أنها أفعال لله حقيقة، مرة معنا هذا القول تذكرونه؟ نعم. إذن القول بأنها مجاز حيلة. شوف منهج الأشاعرة هو نفس منهج المعتزلة، إلا أن الأشاعرة والماتريدية يستعملون عبارات أهل السنة ويقصدون قول المعتزلة. يقول لك أنا أقول القرآن كلام الله والله يتكلم حقيقة. لما تسمع أن الله يتكلم حقيقة تقول هذا كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة. هم يقول يأتي يقول ولكن الكلام حقيقة هو المعنى القائم في النفس، هي المعاني فقط. شوف كيف الحيلة، جاء بحيلة، جاء بعقيدة ظاهرها وباطنها هكذا. هم جاءوا بحيلة، يعني إذن القول بالمجاز حيلة للتهرب من الدلائل. نقول نحن هو فعل الله حقيقة، ومرت معنا كلمة حقيقة في كلامي وكلام أهل العلم، ونسب إلى السنة إجماع السنة أهل السنة، كما نسب أن الإمام البغوي أنهم قالوا أنها أفعال الله حقيقة بأي اعتبار، لكن ليست حقيقة بالاعتبار الذي تنسب به إلى العبد، لا، هي منسوبة إلى الله حقيقة بمعنى أنه لولا فعل الله، لولا هذا الفعل من الله لما استطاع العبد أن يفعل. إذن هي فعل له حقيقة لأنه يترتب عليها وجود هذا الفعل من عدم وجوده، وأي شيء يترتب عليه وجود الفعل فالمؤثر فيه حقيقة، حقيقة لأنه لولاه ما وجد الفعل. فقلنا إنه إذن أقدره، خلق فيه قدرة وإرادة وعطاه وظائف نفسية وبدنية يستطيع بها الفعل، وسخر له الأسباب وطوعها له وأذن له كونه. يعني الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يستطيع أن يقع شيء إلا ويستأذن، فالله يأذن بوقوعه أو لا يأذن، فإن أذن بوقوعه يسر الأسباب التي بها يقع، وإن لم يأذن بوقوعه منعه من الفعل بأسباب يسيرها. وإذن هو فعل الله حقيقة. لا، شوف في عقيدة أهل السنة والجماعة القرون المفضلة الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، ها، لا عندهم، ليس عندهم شيء اسمه مجاز، إما موجود أو غير موجود بس. أما أهل الكلام فجاءوا المجاز موجود، يعني نحن لا نكر وجود المجاز، لكن المجاز انتبه قد يأتي على كما قال الأئمة، كما أن الألفاظ يؤخذ معناها من العرب من تتبع لغة العرب، ماذا أرادوا بهذا اللفظ وماذا أرادوا بهذا اللفظ، كذلك الجمل التي تأتي على غير ظاهرها أيضا ننظر ماذا أرادوا بها. عندما يقول العربي ذهب إلى يعني الغائط، ماذا يقصدون بهذا؟ ما نجد نقول فيها حقيقة ومجاز ولفظ، هذه جملة ماذا أراد العرب، ماذا يريد العرب، لأنه جاء بلسان عربي بمعنى أن الجمل والمعاني والألفاظ جاءت بمعاني كانوا يستخدمون هذه فضلها، لم يأتوا بشيء جديد. إذا قال العربي ذهب إلى الغائط أو جاء من الغائط ماذا يقصد؟ كما تتبعنا معاني الألفاظ نتتبع معاني الجمل، قال يقصدون به ذهب إلى أرض منخفضة يستتر بها ليقضي حاجته، هذا هكذا يقصدون، إذن هكذا يقصدون، هذا معناها وانتهينا. الآن عندما نقول ليس هناك مجاز لا نقصد أنه لا يوجد ألفاظ أو جمل جاءت بغير ظاهرها، نحن لا ننكر هذا، لكن الذي ننكره والذي أبطله شيخ الإسلام من أساسه وهو أول من أبطله من أساسه. هو قولهم أن لكل انتبه قولهم أن بعض الألفاظ تأتي لأكثر من معنى. بعض الألفاظ معروف بعض الألفاظ تأتي لأكثر من معنى. قالوا إذن هي في معنى واحد حقيقة وفي المعاني الأخرى مجاز. هذا الآن التعريف هل هو صحيح أو غير صحيح؟ إذن هو ينكر هذا، لا ينكر وجود ألفاظ أو جمل أو معاني ألفاظ أو جمل جاءت بغير ظاهري، هذا لا، هذا موجود في القرآن ولغة العرب. لكن هذا التركيب الآن وهذا يعني العلم الذي اخترعوه وهذا تعريفه عندهم. طيب أبطله من جهتي، الجهة الأولى قال ما هي الحقيقة في كل هذه الألفاظ؟ من أين لنا أن نعرف الحقيقة؟ هل من العرب الذين قبل القرآن أو من المتأخرين؟ يعني من أين لنا قائمة تقول أن الرأس حقيقة في رأس الإنسان ومع حقيقة في المعية بالأبدان وكذا حقيقة في كذا؟ من أين لنا هذه القائمة؟ هذه غير موجودة، لا قال بها العرب الذين تكلموا باللغة قبل الإسلام في الجاهلية، ولا قال بها أهل العربية الذين يعني تميزوا بتصنيف المعاجم والمفردات، هذا غير موجود لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فقلتها لرئيس يعني عميد كلية الدعوة عندنا، كلية اللغة عندنا، الشيخ عبد الرزاق صاعدي، فضحك وقال فلان حقق المسألة وبين الأمور. قلت فلان هذا يعني أنا لا أعرفه، قلت فلان هذا متى؟ قال في القرن الثالث. قلت هل يعقل أن يفسر القرآن بعلم ما تبلور إلا في القرن الثالث؟ أو يقف أهل القرون قرنين أو ثلاثة لا يعرفون القرآن حتى يأتي؟ ثم قلت له ولو كان من كان لن يوافقه أهل اللغة، سيردون عليه. ليش؟ لأن بعضهم يقول الرأس حقيقته رأس الإنسان لأنه أفضل المخلوقات، لأنه تعليل، لم يقل لأن فلان قال به أو لأن العرب أجمعوا عليه، تعليل. قال الثاني لا، الرأس حقيقة في رأس الجبل لأنه أعلى شيء وأقوى شيء وأصلب شيء، أو في رأس الأمر أو في رأس النهر أو في أي شيء، مختلفون. هل يمكن يقبل هذا التعريف الذي أسس عليه علم المجاز والحقيقة على تعريف هذا هو؟ يعني أولا ليس ممرين، أولا لا يوجد كشف يعني بالحقيقة في كل لفظ مشترك، في كل لفظ يدل على أكثر من معنى، لا يوجد، لا من العرب الذين تكلموا باللغة أولا ولا من أهل العربية العلماء الذين يعني حرصوا على المعاني، هذا لا يوجد. ثانيا أنهم مختلفون في ذلك، هذه الثانية التي ترتها على عبد الرزاق، مختلفون أهل اللغة مختلفون، هذا يقول حقيقة كذا وهذا يقول حقيقة في كذا، كذا غير متفقين. إذن هذا من الأساس غير موجود أصلا، هذا مخترع ولكنه لم يوفق، لا يمكن أن يقبل بهذا. هذا هو الذي كر عليه. طيب ماذا يقول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام وغيره من أهل الحديث يقولون أنها في كل معنى حقيقة. نقول أنها في كل معنى حقيقة، إذا قلت فلان معي هذا حقيقة ويدل عليها السياق، ومعي يعني معي في الغرفة مثلا ببدني مثلا، وإذا قلت القمر معنا هذا حقيقة في هذا الأمر والعرب تستخدم في هذا وتستخدم في هذا، لماذا أن تقول هذا حقيقة وهذا مجاز؟ من أين لك؟ إذن العرب استخدمته في أكثر من معنى وهو في كل منها حقيقة ويعرف بالسياق. ثم مما يدل على أيضا أن أهل العربية ليس عندهم يقين في ذلك أنهم يأتون إلى بعض المعاني، إلى بعض الألفاظ التي دلت على أكثر المعنى، ويقول هي من المشترك اللفظي، يعني أنها حقيقة في كل منها. مثل العين، العين لفظ العين، يقول هذا حقيقة مشترك، معنى مشترك يعني أنه حقيقة في كل. ما الذي قال لكم العين مشترك والرأس غير مشترك؟ من أين هذه؟ هذه ليست مبنية على دلائل حقيقة. يعني انظر إلى قوة فهم شيخ الإسلام وغوصه في المعاني وبيانه لهذه الأمور. إذا نحن نقبل كل علم، لكن هذا علم اخترع لتبرير هذه العقائد، أن يقال أنها حقيقة أو مجاز أو يقال ما شابه. هذا إذن الحقيقة والمجاز جعله ابن القيم من الطواغيت، جعله طاغوت. لماذا؟ لأنه يراد أن يعارض به القرآن الكريم ويصرف ويلحد في الآيات، في آيات الله به. هذا المعنى الإلحاد، أن تمال بها إلى غير معانيها بأمور ليست بصحيح، ولا يعني ليس لها أساس من الصحة. أساس، نحن نقصد بكلمة أساس يعني أنها غير مؤسسة على أسس صحيحة، يعني تفيد اليقين الذي يوجب لنا أن نفسر القرآن والحديث بها. إذن هذا المجاز أولا أنه شيء مخترع ما وجد إلا في القرن الرابع، وأنه أيضا يعني عندما وجد هذا أسس على أسس غير صحيحة فلا يقبل. وهذا لا يعني أننا نقول أنه لا يوجد استعارات أو كنايات أو تراكيب أو ألفاظ أريد بها غير معناها، أو استعيرة الاستعارة، هذا كله موجود. فيقول شيخ الإسلام إذا أرادوا هذا فليسموها مجاز أو يسموها ما شاءوا. إذا أرادوا أنه قال فاسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. العرب تقول هذا، هذا في لغة انتهى، ما نحن محتاجين إلى حقيقة مجاز. العرب تقول اسأل القرية، يعني تعبر بالمكان عن أهل المكان، أو بالزمان عن أهل الزمان، أو بالزمان عما يحدث في الزمان. تقول هذه سنة شديدة، يعني قصدك بما حصل فيها من فساد الزروع أو نقص الأمطار، نسبت إلى السنة، تعبر بهذا، تعبر بالزمان عن أهل الزمان، يقال قرن. هذه لغة العرب. إذا نجري القرآن ونفهم القرآن والأحاديث على لغة العرب التي على المعاني التي استخدموها فيها، هم استخدموها في معاني، خلاص. إذا عرفناها وإذا أشكل علينا، يقول الشيخ الإسلام، نرجع إلى لغة قريش. ماذا كان العربي القرشي يقصد إذا قال اخفض لوالدك جناح الذئب؟ ماذا يقصد بها؟ هل يقصد أن لوالده جناحا؟ لا، قال أنهم يقصدون بذلك تواضع له، خلاص. فعرفنا المعنى، انتهى الأمر. نرجع نقول أنه كما أننا استقصينا معاني الألفاظ من العرب، أيضا نستقصي معاني الجمل والتراكيب من لغتهم، ونفسر القرآن والسنة بها. والله خطبنا بلسان عربي مبين، كان مبينا عندما نزل به، وهم يقولون لا، لم يصبح مبينا في بعضه إلا في القرن الرابع أو الثالث عندما جاء الحقيقة والمجال. يعني ليس مبين، هم بينوا، فروخ الفلاسفة جاءوا وبينوا المراد بالحقيقة أو المجاز أو المنطق أو ما شابه ذلك. فيعني الأخ الله يجزاه خير لفت انتباهنا إلى أمر مهم جدا، كنا نريد التنبيه عليه، لكن يعني ليس كل ما وهو يعني أهمية فهم هذه الاعتبارات وأنها حقيقة، لأنه هؤلاء أهل السنة. طبعا هو الآن يتكلم عن شيء موجود عند من ينتسب للسنة، مثلا نتكلم الآن عن رافضة ولا عن معتزلة، أهل السنة اللي ينتسب للسنة عندهم هذا، أنه ينسب إلى الله بالكسب، والكسب حقيقته أنه ينسب إلى العبد، يعني مجاز، ينتهي إلى أنه كسب، لكنه يعني على كل حال يعني لا أثر للعبد فيه. بينما نحن نقول أن النخلة، نحن ضربنا هذا المثل الدرس الماضي وسنضربه الآن، لأن هذه أمور مهمة، وفهم أهل السنة والجماعة أخفى شيء يعني في الوجود الآن بين أهل السنة بين أهل الإسلام هو أخرش، والمشتهر هو وتنسب إلى السنة هي أقوال الأشاعرة الخاصة والماتريدية عند العجم، وتنسب إلى السنة. الله سبحانه وتعالى خلق النخلة وهيئها، سيأتينا أعدها وأمدها وهيئها لتنتج ماذا؟ هذا أهم شيء فيها التمر، لكنها مع ذلك تنتج الكرب والخوص والشوك والعذق، كلها تصنعها. النخلة قدرها الله عز وجل على أن تصنع لنا تمر، والله خالق للنخلة وخالق لتمره. فإذا هل نقول أن النخلة يعني تنتج التمر حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، عندها أعطاها الله قدرة على ذلك، الله أعطاها قدرة قدرها على ذلك، فتنتج حقيقة بتفاعلات كيميائية وأشياء وأشياء وتخرج بقدرة عظيمة. والله خالق للتمر للنخلة حقيقة وخالق للتمر حقيقة، وإلا لا؟ إذن النخلة جعلها الله، جعل ما فيها من القدرة سببا لخلق التمر، والله خالق للسبب والمسبب حقيقة. كذلك الله جعل في الإنسان قدرة على الفعل، وجعل قدرته على الفعل سببا في وجود أفعال ومفعولات له حقيقة. فنثبت أن العبد له قدرة وفعل حقيقة، وأن أيضا فعله ينسب إليه، وأن الله سبحانه خالق له وخالق لفعله. وقد قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث الذي جئنا به الصحيح: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا أنا أجبت الحديث، وإلا هذا اللفظة يعني أنا ما يعني وردت عن كثير من الصحابة والتابعين، لكنني ما جئت بها، يكفي الحديث، لما تبين لي صحة الحديث جئت به، وأقوال التابعين في هذا معناها كثيرة جدا. إذن هذا الحديث يبين هذا المعنى، أن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم ما تعملون. وقد استدل به أئمة السلف على ذلك. فإذا هذا أمر مهم، وما يعني سمعناه اليوم سأسمعه إن شاء الله في الدروس القادمة من البيان ومن كلام أهل العلم، يعني يفيد جدا في تجرية الأمر. نحن نقول أن الله خالق لأفعال العباد حقيقة، وأن العباد مؤثرون في أفعالهم حقيقة، ولولا فعل الله لما وجدت أفعالهم، ولولا أفعالهم ما وجدت مفعولاتهم، هذا كله حقيقة. والشيء الذي يتوقف على الشيء يدل على أنه مؤثر فيه، إذن فهو يعني وجوده متوقف على هذا الفعل، إذن هذا الفعل مؤثر فيه حقيقة. الله أعلم. صلى الله عليك نفهم كلام شيخ الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه، بل قال: إنها نفس فعل العبد. وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له، كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك. فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به. نعم، عندك الآن بعض الفواكه بعض الأشجار والأزهار لها رائحة منتنة، هذه الرائحة خلقها الله في النبات، فهل تكون صفة لله؟ لا، هو مفعولة له، مخلوقة له، لكن جعلها في غيره، هي صفة للغير. هل صفة للنبات؟ نقول النبات الفلاني رائحته زكية، النبات الفلاني رائحته قبيحة، يعني هي صفة لمن قامت به، لمن جعلها الله قائمة به، وهو خارقها، لكن لا يصف بها، لا يصف بها. ووجود أعزكم الله البيارات مخلوقة لله، يعني هذه الشبهة تغلغلت عند البعض حتى وصلوا إلى قول المجوس، قالوا لا، الله لا يخلق هذه النجاسات ولا الشرور ولا ولا، هذه يخلقها الظلمة، فرورا منها فهرارا من هذا. لكن لو فهموا أنها ليست صفة له قائمة به، إنما جعلها صفة لغيره، جعلها صفة لغيره، موجودة في مفعولة لغيره قائمة، فهي صفة لمن قامت به، وإن كان الله خالق للسبب والمسبب للنبات وما وصفته، لكن هي قائمة بالنبات وليس قائمة بالله عز وجل. صلى الله إليك. قال شيخ الإسلام: فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح، لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة، ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها وسببا لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه، وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره. انتهى من مجموع الفتاوى. قوله: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات، تقدم أن المراد به أن الله جعل لهم وفيهم إرادة وقدرة على اختيارها وفعلها أو تركها، ومكنهم بما هيأ لهم من الأسباب من فعلها، وأذن لهم إذنا كونيا بفعلها. قال ابن القيم رحمه الله، وهو يذكر اعتقاد حزب الله أهل السنة والجماعة في بعض المسائل المتعلقة بالقدر، وأنهم يقولون: إذ العالم علويه وسفليه، وكل حي يفعل فعلا، فإن فعله بقوة فيه على الفعل، وهو في حول من ترك إلى فعل، ومن فعل إلى ترك، ومن فعل إلى فعل، وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد. ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا. حنا سنأتي إلى الإضلال والهداية فيما بعد، لكن نحن الآن في أفعال الإنسان العامة الاختيارية، عامة كل أفعاله الاختيارية، منها يدخل فيها ضلاله وهدائه ونومه وكل شيء، وأكله وشربه يدخل فيها هذا وهذا. نحن كلامنا الآن مصب على الأول، وسيأتي بعد ذلك الكلام على النوع الثاني، وهو مهم جدا جدا. صلى الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد السائر، وهو المحرك والعبد المتحرك، وهو المقيم والعبد القائم، وهو الهادي والعبد المهتدي، وأنه المطعم والعبد الطاعم، وهو المحيي والمميت والعبد الذي يحيا ويموت. ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، كما حكاه عنهم البغوي وغيره، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة، والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك، القادر عليه، الذي شاءه منهم وخلقه لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، فما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما يفعلون إلا أن يشاء الله. انتهى من شفاء العليم. أنا أحب يعني أحب أبين أو أذكر تتمة لما ذكرنا من الحقيقة والمجاز، أن هؤلاء الذين استخدموا الحقيقة والمجاز ومنهم الأشاعرة والماتريدية مع أنها عقائد مبتدعة، إلا أنهم ينصون نصا صريحا على أن القدر والأسماء والصفات لا يجوز أن تؤخذ من الكتاب والسنة. وذكرنا لكم كلام الرازي أنه قال فوجب أن لا يجوز في كتاب القدر، فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع يعني كتاب السنة. وقول الغزالي عندما قال أيضا وذكر أن لا طريق إلى معرفة الحق والمطالب اليقينية إلا طريق الكشف والفيض أو طريق المتكلمين العقلي النظر العقلي، قال أما من أراد أن يعرف اليقين بطريق السمع كطريقة الحنابلة فإنه لا يقف على يقين. إذن هم من البداية يقررون ما يقررون ويقبلون ما يقبلون ويردون ما يردون بعقولهم ونظرهم، ثم يتصدون لما يخالفهم من النصوص بعدة يعني يردون بعدة أمور بينها العلماء، منها أن يقول هذا خبر أحد ولا نقبله في العقيدة وهذه مطالب يقينية، منها ما يقول مثلا أنه من رواية أبي هريرة، ومنها ما يقول هذا حقيقة ومجاز. المهم أنهم يردونها عندهم يعني أشياء يردون بها دلالة النصوص التي تبطل ما هم عليه بهذه الأمور. إذا صار النص قطعيا ثابتا في القرآن والسنة قالوا إذن هو نقول من باب المجاز. هذه تتمة وهي مهمة، أن يجب أن تعرف وتبين لمن ابتلي بعقيدة الأشاعرة هذه الأمور، أمران مهمان. الأمر الأول أن عقائد مبتدعة لا صلة لها أبدا بالقرون المفضلة، فضلا عن أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن أشعري نفسه ولد 260 15 سنة حتى صار بلغ مبلغ الرجال، 40 سنة معتزلي، دخلنا في 315. لو فرضنا أنه رجع في 315 صار الآن رجوعه بعد القرون المفضلة. وهم ينسبون إليه مذهب المعتزلة الأشاعرة وهو بريء منها في كتاب الإبانة وضح ورد عليه. الحاصل لو فرضنا أن أبو حسن قال به إذن ما ظهر إلا في القرن الرابع مبتدع. والثاني أن تبين لهم حقيقة أنهم لا يقبلون يعني الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والقدر ونحوها من المطالب اليقينية، ويصرحون بذلك، بل ويقول بعضهم ظاهر القرآن كفر، من اعتقد ظاهر القرآن يكفر نعوذ بالله. يبين له هذه الأشياء عشان ينتبه، بدل ما يقول الاستواء الاستواء قال الشاعر، ما يحتاج تخوض معه في الاستواء والاستواء، تعال انت إلى الأصل، ما هو أصله، بين له أنه عقائد مبتدعة. أنت ستلقى الله يوم القيامة بعقيدة لا صلة لها بالإسلام ولا بأهل الإسلام في القرون المفضلة، تقبل هذا تقول له؟ هذا كلام مهم جدا. ثم بين له يا أخي هذا ما يأخذ دينهم من الكتاب والسنة، هذه أقوالهم، ارجع إلى أقوالهم، من أين أصل التلقي، من أين يتلقى؟ لعل نختلف في شرحه. معتزلة يقولون بالمجاز بالنسبة إلى الله. المعتزلة عندما ظهروا يعني لم يكن تبلور القول بالمجاز، ولكن لما ظهر وبدأ الكلام فيه فرحوا به تلقفوا، وهم يريدون أي شيء يردون به كلام الله عز وجل ويلحدون في آيات الله وأسماء الله بهذه الأمور التي زخرفوها. والحقيقة في حد ذاتها يعني مبتدعة. صلى الله عليه الله خيرا. في سؤال من الأخوان المشتركين معنا في المجموعات الله صلى الله عليك، يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، فهمت من الدرس السابق كأنكم فرقتم بين طلب الشفاعة الأخروية من الحي الحاضر مطلقا مباشرة، وبين من قيدها بشرط مثل قول القائل: إن الله إن أذن الله لك اشفع لي، أو إن شفعك الله، ونحو ذلك. وإن كان ذلك يا شيخنا، ما استدلال العلماء الذين يرون أن ذلك شركا أكبر؟ حتى سؤالنا من الحي. وإن كان ذلك يا شيخنا، ما استدلال العلماء الذين يرون أن ذلك شركا أكبر سواء قيدها أم لم يقيد، ولم يفرقوا بين الحي والميت في ذلك؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اختلط على المتأخرين وخاصة الذين من بلاد روسيا وجمهوريات طلب الشفاعة من الحي، اختلط في مسألة حادثة أشغلته، وهي أن يقول للحي: اشفع لي يوم القيامة. ونحن لم نقصد هذا، إنما قصدنا طلب الشفاعة من الحي، يعني أن تقول، أن يأتي ويقول: ادعو الله لي يا فلان أن يشفيني، أو ادعو الله لي أن يشفي مريضي. هذه تسمى طلب الشفاعة، لأن الشفاعة بدعاء الحي، استشفع بدعاء الحي، وهذا هو أصل الشفاعة. لأن العرب يعني قبل الإسلام ما كانوا يعني كانوا يطلبون الشفاعة يعني عند الله عز وجل في الدنيا، لا ليس عندهم شيء في الدنيا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ها في الدنيا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذا كان العربي يعني عنده مريض، أو السنة كانت مجدبة، أو عنده أغنام هزيلة يريد مطر يريد، فيذهب إلى هذا الذي يظن أنه تمثال للملائكة لملك، أو تمثال لصالح من الصالحين، أو ما شابه ذلك، ويقول: اشفعوا لي عند الله، يعني ادعوا الله لي أن يشفي مريضي، أو أن يرزقنا مطر. هذا حقيقة يعني طلب الشفاعة عند العرب، وهو أنهم يطلبون منهم أن يدعون الله لهم، ها، وهم يعني وهم يعتقدون أنهم أحياء، أن الملائكة أحياء وما شابه ذلك. لكن أنا قصدت أن طلب الشفاعة من الحي يجوز، بمعنى يقول: يا فلان ادعو الله لي، هذا طلب شفاعة. أما ما فهموهم من أنه يأتي إلى شخص حي ويقول: يا فلان إن شفعك الله يوم القيامة فاشفع لي، هذه مسألة أخرى لم يكن أهل العلم يعرفونها، وليست من مسائلهم، ولا يلجأ إليها أحد. يعني المسلم الناصح لنفسه يذهب إلى مخلوق مثله ويقول: اشفع لي يوم القيامة إن شفعك الله، أو يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع بي الشافعين، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة الشافعين. أيه يفضل المسلم، يدعو إنسانا أو يدعو الله عز وجل؟ هذا من الجهل الذي حصل عند المتأخرين، وهو سبب تعلقهم في البشر، سبب تعلقهم في المخلوقين. مسكين يظن أن هذا يريد مخلوقا يشفع له. يا أخي، اسأل الله الذي هو لله الشفاعة جميعا، اسألها من ملكها، قل: اللهم شفع بي الشافعين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم شفع في نبيك. ثم غالب الشفاعات هي لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. فكيف هذا الرجل يظن في نفسه لنفسه أنه سيدخل النار ويبحث عما يشفع له ليخرجه من النار؟ يجب أن يحسن ظنه بالله ويقول قولا سليما. وهذه الشفاعة يعني باطلة، وهي التي تكلم عنها المتأخرون ولم تكن معروفة عند المتقدمين، إنما هي من البدع، وهي يعني طلب شيء من غير مالكه، طلب الشفاعة من غير مالكه، فهي بهذا المعنى شرك، بهذا المعنى شرك. ولكن الذي يقولها نسأله، قد يقول أنا سمعت أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يشفعون لإخوانهم الذين يعرفونهم الذين في النار، وأنا أريد هذا أن يشفع لي لأنه يعرفني، وأنا يمكن أكون من أهل النار فيشفع لي. إن كان يقول هذا، يقول إن شفعك الله فأنت تعرفني، لأن يقول الله عز وجل أخرجوا من عرفتم، فأنت تعرفني فاشفع لي فستشفع لي. على كل حال قال له ألم يقول له كل واحد سيشفع لمن يعرفه، سواء قال له في الدنيا اشفع لي إن شفعك الله أو لم يقل. فكلامه هذا ضرب من العبث واقتحام للمشكلات، وقد يقع في الورطات بسبب قلة يقينه على الله عز وجل وسوء ظنه بالله. فليحسن الظن بالله وليدعو الله عز وجل الذي يملك الشفاعة. ونترك هذه ونوجه الناس إلى أن يدعو إلى دعوة الله عز وجل بأن يعني يشفع فيهم الشافعين، وأن يكونوا ممن ينالهم شفاعته محمد صلى الله عليه وسلم. لعل هذا هو الذي يزيل إشكال، والله أعلم. بس هناك فرق بين من يطلب ذلك من الحي أو من الميت؟ لا شك أن الذي يطلب من الميت أشد، والميت انقطع عمله. وقلنا أن شرط الشفاعة أضفنا إليها شرط، قلنا إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، والثالث أن تكون في وقتها، أن تكون في وقته. خلاص الله علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحابه يدعو لهم في الدنيا، هذه في وقتها في حياته. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في عرصات القيامة، هذه في وقتها. وعرفنا أن الشفعاء يشفعون، قلنا متى تبدأ شفاعة الشافعين؟ يوم القيامة. متى تبدأ؟ من الصراط، قبل الصراط ما أحد يشفع لأحد. إذن عند الصراط يبدأ يؤذن للشفعاء ويرضى عن المشفوع. فمن طلبها في غير وقتها، قال النبي يشفع يوم القيامة أروح أستشفع الآن منه في قبره، يقول لا، في يوم القيامة. قياسك خطأ، أنت تثبت الآن شيء ما له وجود، ما عليك دليل، ويقول الشفعاء يشفعون. إذن لا، نقول يشفعون إذا أذن الله لهم بالشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا عند الصراط، عند الصراط، قبله ما في. إذن وقتها مهم، نثبت معها وقتها. فمن استدل نبين له أنه استدل في غير وقته، النبي يشفع وهو حي، ويجوز للمؤمن أن يشفع لأخيه المؤمن يدعو له، هذا في حياته، هذا ثابت. يوم القيامة في وقتها صح، ثابتة. غير ذلك لا ندري هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم، بل ليس عندنا، بل ليست في وقتها قطعا، لا يأذن لأحد. لذلك قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. خلاص نعم، تفضل. شيخنا، إن عرفنا أن طلب الشفاعة من الميت شرك أكبر، وهذا طلب الشفاعة من الحي نقول شرك أكبر أو بدعة، ماذا نقول يعني في الحكم؟ والله نحن الآن يعني أولا، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، نقول نعم، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سيؤذن له بأن يشفع لأهل الكبائر من أمته، فإن كنت من أهل الكبائر قد يشفع لك، وقد لا تنفع شفاعته، لأن بعض أهل الكبائر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم موحدون ولا يؤذن لي ولا يرضى الله أن يشفع لهم. ليس كل أهل الكبائر، تبه. لذلك بعض المصلين بعض التوحيد يكون في النار ولا تنفعهم الشفاعة ولا يخرجون بالشفاعة. إذن الشفاعة، أنت قلت إيش من الميت؟ يعني لو طلب حي من الحي يعني شفاعة. نعم، هنا إشكالية، لأنه يعني قد يقول أنا أقول له إن شفعك الله لأنني أعرف أنه أن أهل الجنة سيشفعون وهو من أهل إن شاء الله يكون من أهل الجنة. إن كنت من أهل الجنة وشفعك الله فاشفع لي لأنك تعرفني ولأن الله يقول اشفعوا لمن عرفتم. عنده شبهة هذا ليس شركا هنا لا نستطيع أن نقول شرك لأنه عنده تأويل وعنده قياس وعنده جهل وعنده فغاية جهل هذا لا نقول فعل هذا غير صحيح وغير وارد عن السلف وتحصيل حاصل لأن الله إن مكنه من الشفاعة سيشفع لمن عرف سواء قال له اشفع له ولا مش ما له فائدة. لذلك ما نستطيع أن نقول هذا شرك. شيخنا يعني ما ورد عن السلف لكن في صحيح مسلم يعني يقول عباد بن صبت تلميذه لئن شفعت لأشفعن لك يعني عند مرض الموت. قال عباد بن صبت فكيف الجنة؟ نعم هذا هو هذا يرجع إلى أنه إن شفعت يعني إن كنت من أهل الجنة وقال الله لي لنا يا أهل الجنة اشفعوا لمن عرفتم فسأشفع لك لأنني أعرفك لأنني أعرفك وهو لم يطلب وإنما قال إن شفعت. وهذا قول يعني على كل حال ليس عن نبي الله ولا عن صحابي عن عبادة عبادة صحابي على كل حال يرجع إلى هذا يقول إن كنت إن شاء الله من الجنة وأذن الله لنا بالشفاعة لمن نعرف فأنا سأشفع لك لأنني أعرفك. لكن السائل لم يسأله عنه وهو لم يسأل وهو لم يسأل. على كل حال لو فرضنا هي ترجع إلى هذا الحديث إلى هذا الذي قلنا هذا هو المدخل الوحيد وهو أن الله يقول لأهل الجنة اشفعوا لمن عرفته. شبه ما يكون وصية كالوصية. على كل حال هي يعني يستدلون بها ونحن نجعلها على ظاهرها ونقول هي تجري هذا المجرى بس. هذا قلبه عليه لا يكون معلقا بهذا ويتوكل عليه في حصول الشفاعة. نعم. وهذه نعم. الشفاعة قد تحصل وقد لا تحصل. نعم. هذا من ضعف اليقين. نعم جزاك الله خير. نعم هذا صحيح كما قلت الآن من ضعف اليقين على الله عز وجل ويعني تعلق القلب بالمخلوقين. وهذه شبه هذه هي نعوذ بالله أساس شرك المشركين التعلق بالصالحين التعلق بالصالحين. ولو تعلق قلبه على الله لقال اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني ممن تناله يعني لماذا هو يذهب كالذي يتوسل بالخلق بجاه وجاه. نقول يا أخي لماذا تترك ما أمرت به ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لماذا لا تتوسل بأسماء الله. الله يأمرك وأعظم الوسائل تتركها وتقول بجاه فلان متعلق قلبه بالخلق وقلة يقين وجهل هذا جهل. وإلا لو كمل يقينه وتوحيده لما لا يلتفت إلا إلى الله عز وجل. إذن كلامك هذا جيد يعني بهذا الاعتبار هذا يعني أقرب ما يكون فيه. والله ما نستطيع أن نبني عليه أنها شرك أكبر ولكن هي من الشرك الأصغر وهو الالتفات إلى المخلوقين يسير أي سبب لا نستطيع أن نجزم لأن الشرك الأكبر والكفر له حقيقة لا بد من قيامها بقلبه لا بد من قيامها بقلب المشرك أو الكافر. إذا لم توجد لا يكون أبدا شركا ولا كفرا. يعني هذا إنسان أخذ المصحف أخذ المصحف ورماه مهينا له في الوساخة. ننظر الآن هل قامت حقيقة الكفر في قلبه؟ كيف تقوم حقيقة الكفر بقلبه؟ كما نص ابن عباس ووضحه ابن القيم العمد يعني يعرف أن هذا هو القرآن وتعمد ليس مكرها لأن المكره غير متعمد ليس يعتقد إباحته أو لا لا لا, لا أبدا لا لا لا أبدا العمد. لكن لو أنه قلنا له ماذا فعلت أنت قال هذا كتاب خبيث هذا كتاب خبيث هذا كتاب شرك هذا كفر ما يدرك. إذن هو رمى كتابا يظن أنه كتاب شرك وكفر. إذا لا بد أن تقوم حقيقة الكفر في قلبه أو الشرك في قلبه وإلا ما يكون شرك أكبر ولا كفر. وهذه لما قلتها لهؤلاء المرجئة قالوا هذه غريبة منك أنت متشدد وهذا تساهل منك. قلت لا هذا هو الحق والشيخ ابن باز يكرر هذا ويبينه يعني العمد وليس إباحة اعتقاد إباحة الفعل. هو لابد إلا من شرح شرح الكفر بالصدر، هذا انشرح الكفر بالصدر بمعنى تعمد، تعمد عرف أنه قرآن وتعمد من دون أن يكره وليس بمجنون. الذي يشكل عليه مثلا هو حينما يكتب هذا لا يملك ولا يقدر وقد لن يقدر أصلا. لا هو جاءته شبهة أنه يقدر، والاعتبار أنه لا لا جاءته شبهة الآن أنه يقدر، قال أنت إن شاء الله تدخل الجنة، إذا دخلت الجنة تقدر سيقدره كله، لأن الله يقول لأهل الجنة، هذا ظاهر الحديث لأهل الجنة، فهو الآن يظن أنه سيقدر وسيمكن وسيؤذن له ويقول أنت تعرفني إذا فاشفع لي، وسيشفع له حتى إن كان من الموحدين سيشفع ودخل النار سيشفع له دون أن يقول شفع لي. حسن الله عليكم، جزاك الله خير.